بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أيها الإخوة الكرام، الأحداث التي جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قدرها الله جل جلاله لحكمة بالغة، ولحكمة تعليمية وتشريعية. فما من حدث وقع في عهد النبي إلا وله أبعاده الجليلة، وله حكمته الفريدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشكل موجز مختصر فيما ترويه كتب السيرة أراد أن يعتمر، فتوجه إلى مكة معتمرا وساق الهدي وقلدها، أي أشعر أنها هدي تقدم لبيت الله الحرام، وسار معه بعض القبائل ممن حول المدينة، وعلمت قريش بتوجه محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليعتمروا، فأبت واستنفرت ووقفت موقفا في غاية العداوة والخصومة. وفي الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام، القصة طويلة جدا، جرت مفاوضات ورسل، وتبادل النبي مع قريش رسلا عدة، واستقر الأمر على صلح. هذا الصلح مؤداه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتمر في هذا العام بل يرجع. وقد سمح للناس أن يؤمنوا بعد أن كان أهل قريش، من مع قريش، لو علموا أن أحدا قد أسلم لعذبوه أشد التعذيب. هناك صلح جرى بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، في ظاهره ليس مما يروي طموح المسلمين، يعني ما استطاع المسلمون أن يصلوا إلى مكة المكرمة ليطوفوا حول البيت معتمرين، بل ردوا إلى المدينة، وسمح لهم أن يعتمروا في العام القادم. وجرت نصوص دقيقة بين النبي وبين قريش، لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه النصوص لأنه يصبح الدرس درس سيرة عندئذ، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصلح بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام فتحا مبينا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقق ما كان يصبو إليه وأصحابه من وصول للمكة المكرمة وطواف حول الكعبة. وقد اتجه أكثر المفسرين إلى تفسير هذا الفتح الجليل بصلح الحديبية، بينما قلة منهم فسرت هذا الفتح بفتح مكة. والحقيقة فتح مكة كان حدث من أبرز أحداث الدعوة الإسلامية، لأن هذه المدينة التي ائتمرت على النبي، والتي أخرجت النبي، والتي كادت للنبي وحاربته قرابة 20 عاما، فتحت عنوة، والله سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرا عزيزا. فلك أن تعد هذا الفتح المبين هو فتح مكة، ولك أن تعد هذا الفتح المبين هو صلح الحديبية، لكن الذين عدوا هذا الفتح المبين صلح الحديبية انطلقوا من أن هذا الصلح وإن بدت في ظاهر نصوصه أن المسلمين لم يحققوا أهدافهم، وأن بعض التنازلات قد حصلت لهم في هذا الصلح، لكن النهاية كانت أن هذا الصلح كان سبب خير عميم. من هذه الحكم الإلهية أن نفرا من المؤمنين كانوا قد آمنوا سرا في قريش وخافوا أن يعلنوا عن إسلامهم وإيمانهم، ولو أن الصحابة الكرام فتحوا مكة عنوة في يوم الحديبية لقتلوا أناسا علم الله أنهم مؤمنون، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني كنتم قاتلتموهم فأصابتكم من قتالهم معرة، يعني تحملتم إثم قتل إنسان أسلم. فملخص هذا الموضوع أنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أمر هذا الدين بيد الله عز وجل، وهذا الكلام ينفعنا الآن. أمر هذا الدين بيد الله، وهذا الدين دين الله، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه. فإذا رأيت أشياء قد لا ترتاح لها، هذا بتقدير الله ولحكمة بالغة أرادها الله عز وجل، فلعل ما يبدو لك أنه غير مريح للمسلمين هو سبب نصر المسلمين، هو سبب انتشار الدين في العالم، هو بدايات تحقق قوله تعالى ليظهره على الدين كله. يعني أراد المفسرون حينما رجحوا أن الفتح المبين صلح الحديبية أن الإنسان يجب أن يستسلم لأمر الله. سيدنا عمر ضاق ذرعا ببنود هذا الصلح، فعبر عن ألمه لسيدنا الصديق فقال رضي الله عنه وهو الصديق: إلزم غرزه، يعني أنا مستسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ما أمره الله به. فحينما توقفت ناقته قالوا: خلأت ناقة رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت، وما كانت وما هو لها بخلق، إنما حبسها حادث الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام تلقى توجيها من الله عز وجل أن يقبل بهذه الشروط لصالح المسلمين، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، يعلم أن أناسا مؤمنون في مكة لو أن الصحابة قاتلوا أهل قريش لقتلوهم وهم لا يشعرون. وقد نزلت هذه السورة بعد صلح الحديبية، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه ما من آية في كتاب الله أحب إليه من هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح هو النصر، فافتح بيننا وبينهم، يعني انصرنا عليهم. وفتحنا لك فتحا، فتحا مفعول مطلق تأكيد للفعل، ولا تستخدم هذه الصيغة إلا إذا فتحت المدينة عنوة، لذلك بعضهم يرجح أن هذه الآية تعني فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النقطة الدقيقة أن على الإنسان أن يسعى لرفع شأن المسلمين، لكن أحيانا هو يريد والله يريد شيئا آخر. لذلك التوجيه: إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيف، أو عليك بالكيف، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الإنسان عليه أن يسعى، عليه أن يجتهد، عليه أن يتحرك، أما حينما تغلبه الأقدار معنى ذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. فهذا من دواعي أن نستيقن أن الذي وقع إنما وقع لحكمة بالغة وليس في الإمكان أبدع مما كان. ومن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفصلة ولا سيما في ملابسات صلح الحديبية يرى ويعلم علم اليقين أن كل الخير كان من هذا الصلح، لأنه الذي يسلم ممنوع أن ينضم إلى النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه إلى قريش، وأن الذي يرتد من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يسمح له بالانضمام إلى قريش، فشرطان ليسا متوازيين وليسا متماثلين. لماذا الذي يسلم من قريش لا يسمح له أن ينضم إلى المسلمين، بينما الذي يرتد من المسلمين يسمح له أن ينضم إلى قريش؟ هذا البند في صلح الحديبية كان له أثر كبير جدا في أن بعض القرشيين الذين أسلموا توجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينضموا إلى المسلمين، فردهم في ضوء بنود الصلح، فلما ردهم تألموا أشد الألم وكمنوا لقريش على طريقها إلى الشام وهددوا مصالحها، فبعثت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ترجوه أن يقبلهم، ولكنه لم يقبلهم. فالإنسان قد يبدو له أن هذه الشروط فيها تنازلات وليست متماثلة، ولكن لو درستم دقائق الشروط والنتائج التي ترتبت عليها هذه الشروط لاستسلمتم. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن المسلمين أن أي إجراء يتولاه الله عز وجل في شأن المسلمين هو خير إن في عاجل أمرهم أو في آجله، خير إن في عاجل أمرهم أو في آجله. على كل إن الموضوع يحتاج إلى دراسات طويلة في صلح الحديبية وفي دراسة الملابسات والبنود وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذه الشروط لأن الله أمره أن يقبل بها. إنما أنا رسول يوحى إلي، القضية ليست قضية اجتهادية بل هي قضية تنفيذ لأمر الله عز وجل، والله هو المدبر. يعني أن تجتهد وتوخى الخير وتحرك وسعى وطالب، لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، وفعل الله عز وجل كله حكمة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الهدف المباشر من تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحقق، وسماه الله فتحا لأن الذي تحقق أن الناس بعد هذا الصلح شعروا بالأمن نوعا ما، وصار المسلمون الذين لم يعترف بهم من قبل إطلاقا صاروا مع قريش أنداد، وصار هناك اتفاق، يعني هناك إنجاز لم يكن باديا لكل ذي عين، إنجاز كبير. حالة الحرب انتهت ودخل المسلمون في حالة السلم، وحينما تنتهي حالة الحرب يطمئن الناس وينطلق إلى نشر هذا الدين. فنشاط المسلمين بعد صلح الحديبية تضاعف في نشر هذا الدين، كانوا منشغلين بحرب قريش الآن انشغلوا بنشر هذه الرسالة في شتى الأنحاء. فأيضا سمي هذا الصلح فتحا لأنه أعطى المسلمين والمؤمنين راحة نفسية أتاحت لهم أن ينتقلوا إلى موقع آخر من مواقع الدعوة وهو موقع نشر الدعوة بالطريقة السلمية، هذا أيضا فتح. أعطيت فرصة لمن أسلم في مكة المكرمة أن يتحرك أيضا وفق منهج إسلامه دون ضغط أو تعذيب أو ما شاكل ذلك. الناس عاشوا في راحة نفسية وتحرك المسلمون تحركا كثيفا في نشر هذا الدين، وأنقذ من أنقذ من مسلمي قريش الذين كانوا يخفون إيمانهم. كل هذا الخير نتج من خلال هذا الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والذي كان هذا الصلح سببا لفتح مكة ولنصر المسلمين النصر الحازم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا الجهد الجهيد الذي بذله النبي وأصحابه الكرام في عمرة بيت الله الحرام ثم في الصلح ثم حينما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت في سبيل الله، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا عثمان، قلت لكم قبل قليل جرت مفاوضات عن طريق تبادل الرسل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. من سلسلة هذه المفاوضات وهذه المهمات أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة سيدنا عثمان إلى قريش. تأخرت عودته أياما ثلاثة، فغلب على ظن المسلمين أنه قتل، لذلك بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، وقد نزل فيها القرآن، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أي كانت مناسبة أن يعبر المؤمنون عن بذل كل ما يملكون في سبيل الله، وقد رضي الله عن المؤمنين حينما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رضي النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أصحابه بهذه التضحية وهذا الإيثار. إذن يعني هناك فوائد عديدة جدا ظهرت تضحية الصحابة الكرام. أنقذ من أسلم خفية في قريش، هؤلاء الذين ردوا بعد أن أسلموا هددوا مصالح قريش، فتمنت قريش أن يقبلهم النبي خلافا لبنود الصلح، لكن النبي لم يخالف بنود الصلح. قريش أصبحت ندا لند مع رسول الله بعد أن كانت لا تعترف بوجود المسلمين. شيء آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلح صارت هناك بحبوحة، والناس عاشوا في راحة نفسية وسلام وأمن، وتوجهت كل طاقتهم إلى نشر الدعوة بدل توجيه طاقاتهم إلى صد العدوان. وفرق كبير بين أن تشتغل في صد العدوان وبين أن تشتغل في نشر الدعوة. هذه المعاني التي استنبطت من صلح الحديبية، لكن هذا لا يمنع أن نعود إلى قراءة صلح الحديبية في كتب السيرة، هناك دقائق وتفصيلات. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتاح لي في الدرس القادم أن نأتي عليها واحدة واحدة وأن نستنبط منها المواعظ والعبر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن دينه أبدا، هذا دين الله. وكأن صلح الحديبية بشكل أو بآخر درس على مر الأجيال للمسلمين، يعني إذا جاءت الأمور على غير ما تشتهون فلا تحزنوا ولا تقلقوا فالعاقبة خير. إذا جاءت الأمور في العالم الإسلامي على غير ما يشتهي المسلمون، إذا توهم المسلمون أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة فهم واهمون، إذا توهم المسلمون أن هناك كيدا تزول له الجبال يكاد به للمسلمين، ينبغي للمسلم ألا يقلق، لأن هذا الدين دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن دينه، وسوف يرى الناس جميعا كيف أن الذي آلمنا من واقع المسلمين ربما كان سبب نصرهم وتقدمهم. درس الحديبية درس يفيدنا كثيرا في كل الأزمان. قلت لكم عودا على بدء إن الأحداث التي جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأحداث إنما وقعت لحكمة بالغة، ووقعت لحكمتين، الأولى تعليمية والثانية تشريعية. فالإنسان حينما يقرأ التاريخ يستنبط منه قوانين تعينه على التعامل مع واقعه، لذلك قراءة التاريخ فيها موعظة كبيرة جدا. تقرأ التاريخ ترى أن التاريخ يعيد نفسه، وترى أن الإنسان هو الإنسان، وأن الخير هو الخير، وأن الشر هو الشر، وأن الإيمان هو الإيمان، وأن الكفر هو الكفر، وأن التاريخ يعيد نفسه. وبإمكانك إذا قرأت التاريخ أن تستنبط من قراءة التاريخ المواعظ والعبر التي تعينك على فهم الواقع. صلح الحديبية في ظاهر بنوده تنازل من المسلمين، لكن في حقيقته سبب لنصر المسلمين، النصر المؤذر، ولفتح مكة الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبين. يعني أنا من أنصار الذين يرون أن الفتح المبين هو صلح الحديبية، لأنه كان سبب فتح مكة. والإنسان عليه أن يستسلم، ولا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات صريحة إلى أنه رسول يفعل ما يأمره الله تعالى به. فسيدنا الصديق أدرك هذه الحقيقة، ذكر هذا لسيدنا عمر، قال له إلزم غرزه إنه يوحى إليه، وانتهى الأمر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا ذنب الأنبياء له تعريف خاص. أولا ترك الأولى، ترك الأولى. وقد قال بعضهم إن مغفرة الذنب للنبي مغفرة وقائية، بمعنى أن اتصال النبي بالله عز وجل الاتصال الشديد ينفي عنه الذنب، فإما أن يغفر الذنب بعد وقوع الذنب، وإما أن تحصل، أي يحصل الاتصال بالله عز وجل بحيث لا يقع معه ذنب، إما أنه مغفرة وقائية، وإما أنه ترك الأولى. لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم قبل النبوة وبعدها، معصوم في كل أقواله وأفعاله وإقراراته. ولأن النبي معصوم معنى أنه معصوم أن كل ما قاله حق في غضبه وفي سروره. لو أنه غير معصوم في أثناء الغضب ينبغي أن نتحرى حالات الغضب التي غضب بها حتى نحذف الأحاديث التي قالها وهو غاضب، لكن العلماء العقيدة يؤكدون بتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه معصوم في كل أقواله وأفعاله وإقراره. إذن المغفرة هنا من نوع آخر، مغفرة ذنب النبي مغفرة وقائية. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أربعة أشياء: مغفرة الذنب المتقدم والمتأخر، وإتمام النعمة عليك، والهداية إلى الصراط المستقيم. والقاعدة تقول أنك إذا وصفت إنسانا مستقيما بالاستقامة، أو إذا أمرت إنسانا بالاستقامة وهو مستقيم، معنى ذلك أن أثبت على استقامتك، أثبت على استقامتك. فتمام النعمة الهدى، تمام النعمة النبوة، تمام النعمة انتشار هذا الدين، تمام النعمة فتح مكة المكرمة التي ناصبت العداء للنبي عليه الصلاة والسلام قرنين من الزمن. وينصرك نصرا عزيزا، والنصر هنا موصوف بأنه عزيز. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذه السكينة أيها الإخوة شيء يصعب تعريفه، شعور لا يعرفه إلا من ذاقه، شعور بالأمن منقطع النظير، شعور بالرضا، شعور بالسعادة. الله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين أصبعيه من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ففي آية أخرى تقول فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، يعني الرعب شيء يخلقه الله خلقا ويقذفه في القلب. فالقلب أحيانا يمتلئ رعبا، يمتلئ خوفا، يمتلئ قلقا، يمتلئ ضيقا، يمتلئ بزرا، يمتلئ سأما. من خلق فيه السأم والضجر والضيق والقلق والخوف والرعب؟ الله جل جلاله. والقلب يمتلئ طمأنينة، يمتلئ رضا، يمتلئ استقرارا، يمتلئ تفاؤلا، يمتلئ استبشارا. هذا القلب يد الله عز وجل. فالإنسان المؤمن المستقيم الخاضع لله المنيب إليه المطبق لمنهجه يملأ الله له قلبه طمأنينة. هذا معنى قول الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا معنى قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لذلك أحد أكبر الحوافز إلى الإيمان تلك السكينة التي يتفضل الله بها على المؤمن. هذه السكينة تعطيه طاقة على الصبر عجيبة، تعطيه طاقة في التحرك عجيبة، تعطيه حافزا إلى البذل عجيب. تعمل له حافز، طاقة صبر، طاقة حركة، صبر وحركة وحافز بهذه السكينة. فلذلك إذا رأيت المؤمن متمكنا في طريق الإيمان، ساعيا إلى مرضاة ربه الكريم، منطلقا إلى طاعته، متحملا كل الشدائد في سبيله، لا تستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه السكينة. يعبر عنه بعضهم بالأحوال: لك حال مع الله، استقامتك تنقلك إلى حال مع الله طيب، استقامتك تجعلك شجاعا، استقامتك تجعلك متماسكا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذه الآية ليست خاصة بأصحاب رسول الله، هذه الآية لكل زمان ومكان، لكل مؤمن على كر الأيام، لكل مؤمن في أي ظرف صعب. لو أن الظرف صعب في ظاهره لكن قد يكون في باطنه أمن وطمأنينة وسكينة واستقرار. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان الأول إيمان القناعة، أما الإيمان الثاني إيمان السعادة. أنت أيام تقنع بالشيء ثم تنتفع به، انتفاعك به يزيدك على إيمانك به الفكري إيمانا. طبعا هذه السكينة يعني ضاعفت من ثقتهم بالله عز وجل، ضاعفت محبتهم لله عز وجل، ضاعفت بذلهم وتضحيتهم. لذلك أقول لكم: إذا رأيت مؤمنا متمسكا بأسباب الفوز في الدنيا، إذا رأيت مؤمنا متمسكا بهذا الدين، لا تظن أن القناعات وحدها حملته على هذا التمسك. يجب أن تعتقد أن مع قناعاته سعادة لمسها في قلبه. النبي الكريم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. يعني المؤمن مع قناعاته الفكرية هناك مشاعر يشعر بها، هذه المشاعر تزيده صلة بالله وحبا له. هذا معنى الآية: هو الذي أنزل. بالمقابل الكفار فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الكافر يملأ الله قلبه قلقا، يملأ قلبه خوفا، يملأ قلبه ضجرا، يملأ قلبه سأما، يملأ قلبه ذعرا. فالقلوب بيد الله عز وجل، هذا القلب يملأه الله بحسب عملك وحسب إخلاصك واستقامتك. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيام نحن في علاقاتنا اليومية نختار الشيء لأسباب فكرية، إنه هذا الشيء شراءه جيد وسعره رخيص، يبدو أنه الشركة المصنعة ممتازة وإنتاجه كثيف وأعطاله قليلة، تأخذ مجموعة يعني معلومات عن هذا الشيء تدعوك لشرائه. فإذا اشتريته واستعملته وانتفعت به واستمتعت به وأعطاك الخير الكثير، تتضاعف ثقتك بهذا الشيء، تتضاعف مع أنها ليست في الأساس كافية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني الله عز وجل له جنود لا يعلمها إلا الله، وربنا عز وجل لحكمة بالغة قد يكون من جنوده هذه الجراثيم. نابليون ما الذي أخرجه من عكا؟ الطاعون. وما الذي يجعل العالم اليوم في حيرة من أمره؟ الإيدز، مع أنه أضعف فيروس على الإطلاق فيروس الإيدز، إذا خرج من الجسم يموت بعد دقائق، ومع ذلك ألوف الملايين مسخرة للبحث عن مصل مضاد لهذا الفيروس، والطريق لا يزال مسدود أمامه. ولله جنود السماوات والأرض، الملائكة جنود، الجن جنود، الجراثيم جنود، الفيروسات جنود، العواصف جنود، الأعاصير جنود، الفيضانات جنود، الصواعق جنود، الزلازل جنود، الحر الشديد جنود، البرد الشديد جنود. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل قادر على أن ينصر المؤمنين في كل حال، لكن أحيانا لحكمة بالغة يعطيهم ويمنعهم، يرفعهم ويخفضهم، يؤيدهم ويبدو أنه تخلى عنهم تأديبا لهم وتربية لهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أخواننا الكرام، كلمة دقيقة جدا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، الفوز الحقيقي في دخول الجنة، ويكفر عنهم سيئاتهم التي وقعت منهم في الدنيا وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز عند الله. فماذا هو الفوز عندك؟ عند الناس الفوز هو المال، عند الناس الفوز هو متاع الحياة الدنيا. لذلك حينما تختلف الرؤية بين الإنسان وبين مقاييس القرآن تقع الضلالة. أن تصل إلى الجنة وأن تصل إلى نعيمها وأن تكفر عنك سيئاتك وأن تنال رضا الله عز وجل، هذا عند الله هو الفوز العظيم. لهذا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. المنافقون حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعتمر مع أصحابه الكرام ودعي بعض هؤلاء للخروج معه امتنعوا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم حينما يتجهون إلى مكة المكرمة فقريش تقتلهم عن آخرهم، ظنوا أن النبي لن يعود، نسوا أن هذا رسول الله وأن زوال الكون أهون على الله من أن يتخلى عن رسوله. قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظنوا أن الله سيتخلى عن النبي الكريم وظنوا أن قريش سوف تتمكن من إبادتهم وقتلهم عن آخرهم. كيف لا؟ كيف يخرج النبي إلى مكة معتمرا وقد حارب قريشا في أحد وفي بدر، وهناك قتلى من قريش، كيف يسكت أهل قريش عن محاربة النبي وعن إبادة النبي وأصحابه؟ فالمنافقون ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر، وأنه سينهزم، وأنه لن يعود إلى المدينة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها إشارات دقيقة إلى ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وأرجو الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم أن نعود إلى هذا الصلح وإلى ملابساته وإلى أسبابه وإلى نتائجه، فإن دراسة سيرة رسول الله في هذه الآيات بالذات تلقي ضوءا كاشفا وضاحا على مدلول هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.